أم جاب الأحكام كلها برضو ويا بعض، زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه جاب الإيه الأحكام ويا بعض، قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكرا وغفور. شوف ازاي جاب أربعة محكوم إيه محكوم عليه، بس جابها كلها ويا بعضه. كان يقدر يقول إيه؟ قلبي راض وجفني باك، مش كده؟ وإيه كمان؟ ولساني شاكر وربي غفور، يبقى يجيب كل حاجة والحكم بتاعه. إنما هو ما عملش كده، جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين؟ جاب الحكم بس ويا بعضهم، اسمه لف. لف أي جمع المحكوم عليه، ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض. انت بقى ذكائك ايه؟ اهل الآية بتاعتنا ومن رحمته إيه؟ جعل لكم الليل والنهار، ادي الزمن عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. يبقى تسكن في ايه وتبتغي في فضل ايه؟ تقولوا صحيح الآية كده مفيش كلام على اللف والنشر، بس خد بالك لو احنا خدنا الآية بس على كده كانت كان يقول ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله، انما هو لتسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه. يبقى لازم نتنبه لدي. ليه نتنبه ليه؟ قال لك اذا كان هذا الامر، ودي آية كونية، ان الليل للنوم والنهار للحركة وللنهار، يبقى معناها الناس اللي مفروض فيهم ان عملهم يبقى بالليل، العسس اللي بيحرسك يعمل ايه؟ واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تصبح الله. اذا ففيه امور ابتغاؤها لا يكون الا ليلا، والسكن فيها لا يكون الا نهارا. يبقى ما تحكمش في الآية على ان الليل لازم يبقى ايه؟ سكن، والنهار يبقى ابتغاء من فضل، بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن. فاللي عملوا بالنهار يبقى ينام بالليل، مش كده؟ واللي عملوا بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم والابتغاء الفضل معه، ظرف للنوم والابتغاء الفضل ايه؟ اهو هنا الايه دي بقى جت ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله